Қатыр артын етіріп бейгей келі жиле Амрах лилі тәртті ниетті хамді We'll be right back. انا ودي لازق يفضاني فاضي اكوا كاسدي ربي هنغي كيزناي فاضي يغموني عندي انا عدي صور تصينا يحفر في غسن الهبالي محنين يا ربي مولانا يصدار محنين يا ربي مولانا يصدار يا نسكرت نبعد زيت خفاري الوالي الوالي الوالي الوالي سيدي ربي الوالي.